نعم. هل يعيد الجماعة في المسجد؟ لا بأس، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول الليل. لكن إذا ما كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء فنعم يوتر ولا حرج. إن هذا تابع. نعم. نحن قلنا في بعض الأفعال الذي تصرف النظر، مثلا قلنا النظر تصرف النظر لا يجوز، لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجبة. وش؟ صلاة النفل. من قال؟ نحن قلنا أم أنت قلت؟ أما نحن ما قلنا. الشيخ ترى النافل أول. صلاة النافلة نفل، حتى في أثناءها لك أن تتركها. لا، قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا يخل بأركانها. ها، يعني معناه إنه إما أديبها تامة في الأركان، نعم. ولا يتركها. نعم. نعم. يا شيخ وفيس أو الإنسان إذا صلى مع الإمام الآن أدب نفسه بها وأدب نفسه بالإمام، لما دخل فيها أصبح مدرب بإنسان. نعم نعم. إيمان الله يا شيخ، يعني يجوز له أن يقطعها. نعم، يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام لأنها نافلة. أصبح الآن بنص الحديث فإنها لكما نافلة. مطالب الآن بمثابة ما يخالف، هو مطالب لكن يكون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام، قال صلي معه فإنها لكم نافلة. مخصص، لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الإمام هذه النافلة وتركها قبله قلنا لا، ما دمت مع الإمام فالتزم بالإمام، أما إذا قطعتها كيف؟ ولا تحسب له شيء؟ لا، ما تحسب له شيء إذا قطعها، ما تحسب له شيء، لا تحسب ركعتين. دخلت مسجد الشيخ يصلي جماعة وأدركت في التشهد الأخير، وأنا ما أدري من التشهد الأخير، فسلم، وأنا أدري في مسجد آخر أن الآن ما أقامه، نعم، أسلم وألحق المسجد. إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني، أو تقلبها نفلا وتكمل ركعتين تروح المسجد الثاني. أفضل. الأفضل أن إذا كانك تخشى أنك ما تدرك المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعها، وإن كان معك وقت فجعلها نافلة وصل ركعتين. يقال بأن رجل الشيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرفوع مع الضيف، فجئت وصليت ثم عدت الصلاة بعد. أنا؟ لا، ما هو صحيح. صليت معه وأتمم صلاة. إذا كان إمام المسجد مبتدع صاحب مولد صوفي ووكل إنسان آخر أنه مثل مبتدع صوفي، أنا كنت ساكن بالحي، هل يحق لي أن إلى غاب يوم أتقدم أنا دون المنكر؟ لكن مش معنى صوف؟ أنا مبتدع صاحب كذا. لكن أحيانا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي ومو صوف، بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة كان هذا صوف. إذا كان فعله يقر أنه يقول أنا صوف واتبعوا الشخص الفلاني، اذا كانت بدعته مكفره فلا يجوز ان يصلى خلفه، اذا كانت مفسقه جاز ان يصلى خلفه، لكن يجب على المسؤولين ان يزيلوا هذا عن الامامه. الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره اعاده الجماعه في غير مسجدي مكه والمدينه، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، ولا قراءة على مأموم ويستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صلاة الجماعة واجبة. طيب، هل هي فرض عين أو كفاية شاكر؟ نعم، أنها فرض عين. هل هي شرط بندر؟ ما الدليل؟ أولا لأنها واجبة للصلاة. لا نريد الدليل، ما هو التعليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طيب وجه الدلالة؟ المفاضلة لصلاة الفرد، ولو كانت شرطا لما كان لصلاة الفرد لفضل. نعم صحيح. طيب إذا كان في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟ أفضل أن يصلوا جماعة إلا إذا كان لذلك يعني ترك لما وفي المضارف عليها، فيصلي كل واحد منهم. الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا أن يكون في ذلك ضرر في حماية الثغور. نعم نعم. طيب الأبعد أولى من الأقرب، الأبعد أولى من الأقرب لماذا؟ لو من خرج من ظهر من بيته لم يخطو خطوة إلا كتب الله له في درجة وحطها في يسير، لأنه لا يخطو خطوة له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما في دليل آخر؟ هنا لا. نعم وغير أبعدهم فأبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. طيب هل هذا الدليل فيه دلالة على ما ذكر أن الإنسان يقصد الأبعد؟ ما يخالف الإصابية، كل يريد الفضل. هل معناه أن نقول لأهل البلد الذين في شرق البلد صلوا في المساجد التي في الغرب، وأنتم يا أهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق؟ إيش نقول؟ لأن يلزم من هذا إذا قلنا أن الأبعد أفضل، يلزم من هذا أن نقول الذين في الشرق يذهبون إلى مشارق إلى مسجد الغرب. طيب الأفضل حن ندور الأفضل. نقول لو أدى هذا الأمر إلى مجرى المسار لا ما يفجع، يجون على الشرقيين يتقابلون في نصف الطريق. نعم شيخ، نقول أن هذا لمن يعني لا يوجد مسجد قرب عنده، أما إن كان يوجد المسجد يعني قريب فهو أولى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدا عنه. نعم وايضا الحديث ابعدهم فابعدهم ممشى، يعني معناه ان البعيد اذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم افضل، ولهذا ما قال الرسول افضل المساجد ابعدها، قال افضل الناس او اعظم الناس. وايضا الحديث ابعدهم فابعدهم ممشى، يعني معناه ان البعيد إذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم أفضل، ولهذا ما قال الرسول أفضل المساجد أبعدها، قال أفضل الناس أو أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم. فالكلام على المنازل، إذا كان منزلك بعيد بعيدا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد أعظم أجر، هذا المعنى. ليس المعنى أن نقصد المساجد البعيدة من أحيائنا، ولهذا ذكرنا نحن أن القول الراجح في هذه المسألة أن يكون الإنسان في مسجد الحي، لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد. نعم طيب، هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد له إمام راتب؟ مطلقا إلا بإذن أو عذر. تمام، ما الدليل؟ دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيؤمن الرجل الرجل في سلطان. نعم هذا دليل. التعليل؟ التعليل أن يكون فيه تشويش

وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهم في حكم إعادة الجماعة. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا حرج. هذا هو الصحيح. فيكون قول المؤلف في غير مسجد مكة والمدينة يكون هذا قولا مرجوح. والصواب أن مسجد مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وش عند آدم؟ أين آدم؟ يقول لم يذكر بيت المقدس، وصدق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه آدم، لأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة، لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. لكن الفقهاء المشهور من المذهب أن بيت المقدس كغيره، والصحيح أن بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد. نعم. حجة الشيخ من يقول أنه لا يجوز إعادة الجماعة أبدا، حجتهم العلة هذه اللي أنا ذكرت، أن لا يتوانى الناس عن حضور الإمام الراتب. إذا جاء رجل فقد فاتته الصلاة وجاء إلى المسجد، نعم، فلا يجوز مثلا أن يكره. يكره. هذه يقول لأنه إذا عرف الإنسان يلقى جماعة متأخرة تأخر. أبد ما عندهم ولا هذا. نعم. قلت الشيخ في الدرس الماضي أنه يصلي في المسجد القريب. نعم نعم، الأفضل في مسجد حي. أي نعم، الصوت يعني لا يكون في إمام مسجد ينفي شيء. طيب إذا خشي على النية أن يقال فيها شيء. إيش؟ إذا خشي على النية أن يقال فيها شيء، أن يكون اتيار المسجد من اجل الامام، من اجل ان يراه الامام قد صلى معه. لا لا لا، ما هو من اجل ان يراه قد صلى، هذا يكون رياء، لكن من اجل التاليف، حتى لا يكون في قلب الامام شيء، ما هو في قلبه شيء عليه لانه ما صلى، لا لانه قد يقول انه ما صلى معي لانه مثلا ما يراني اهلا للامامه او في شيء في الدين، فيحمل عليه الحق. عرفت؟ نعم. النبي الله المستعان، الله المستعان. تعرف الحديث جيد. هذا روي عن ابن مسعود، وروي عنه ايضا شيء اخر خلاف ذلك، نقله صاحب المغني، قال انه روي عن ابن مسعود إعادة الجماعة في المسجد، فيكون انه في ذلك روايته. وايضا ابن مسعود ان صح عنه هذا فليس بدليل، لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه. ثم ان هذه قضية عين، ما قال يا ايها الناس اذا فاتتكم الجماعة فصلوا في بيوت. ربما يخشى انه لو صلى في المسجد وله الامام قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي، إذن في شيء. وربما إنه إذا رآه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاة الجماعة قالوا إذن ما دام هذا ابن مسعود توانى وتأخر فنحن من باب أول. فقضايا الأعيان لها أحوال وقرائن توجبها، بخلاف دلالة الأقوال. أقوال واضحة. ما يقال لم يجد جماعة ذهب إلى البيت لأنه سيد جماعة، ما ندري، ولهذا نقطة قضية عين يحتمل هذا. إذا نصر والله إليك بعض العلماء يستدلون بتحقيق السورة الثالثة كمان يكتب الحارم قديما بأنه يشاب المسجد الزراع، هذا هو صحيح؟ هذا يعني كل واحد له إمام والله على كل حال ما في مسجد زراع، لأن الحنبلي مهم راح يصلي وراء الشاب في ذلك الوقت، ما في مجال ضرر. لكن لا شك من تفريق للمسلمين، سبحان الله، ما هو كلهم مسلمون، ليش نقول عند هذا الشافعي يصلي بمكانه في هذا المكان؟ أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس يصلون. لكن أدركت الأمكنة يعني محلات قبب أو شبهة مختصة. نعم يا محمد. أحمد إيش إيش في جماعتين خمس بدعة أجعل أولى ناس وين هو فيه؟ مثلاً صار في جماعة. أي. كنا الأولى نافلة والثانية فاضلة. أي نعم. الأولى لا. الأولى هي الفاضلة. بس صار الجماعة الثانية أحسن. وليش صنف الأولى؟ علشان إيش؟ مثلاً تكون في المدارس المدرسين يصلون قبل الطلبة. قبل الطلبة. أي. وطلبة تكون أكثر جماعة. لكن أقول ليش صل مع المدرسين ورا ما صل ما دام يتراضى صل مع طلبة صل مع طلبة أكون في بعض أي والله أنا أرى أن الأفضل الأولى لأن لو لم نكن فيها إلا تقديم الوقت تقدم في الوقت. طيب في هذا أو هذا أوجبنا سؤال آخر. لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد هل يكره أو نقول هذا لحاجة؟ الظاهر هذا لحاجة لا بأس به. يعني لو فرضنا السوء أن المسجد هذا صغير ما يحمل الناس وصار يصلون الجماعة أول ثم يطلعون ثم يجي الجماعة الثانية يعني هذا الظاهر لا بأس به لا الحاجة. حكم صلاة الجماعة لا على ما مش عليه المؤذن واجب في الدليل أمر قال موسى الجماعة يصلون في بيوتهم أمر بالتحليل في بيوتهم أولا في هذه من الكتاب والسنة والسنة والنظر من الكتاب قوله تعالى إذا كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهذا السفر وغضب الصلاة الجماعة والخوف السفر والخوف غضب الصلاة الجماعة فكان حضر من باب أول. نعم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام طاف عام الجماعة نعم أرى أن تقول طيب نعم النظر يلا أنا هنا هذا ها هذا جاء تكلم النظر النظر يعني دليل من النظر تعرف الدليل النظري؟ لا معنى ايه هذا مشكلة دليل النظر مو النظر بالعين. نعم انها ركن كان من اركان الاسلام قول مسعد كان ظاهرة وعند الاسلام انزلت يعني اذا ما حاجة يعني ما يترتب عليها من المصالح النظر يقول الدليل النظري هو ما يترتب عليه من المصالح التي تقتضي أن تكون فرضا. احنا ذكرنا 12 فائدة. طيب المؤلف يقول لا شرط فلماذا قال هذا تندر يرد على من قال أن صلاة الجماعة شرط لدفع قول من يقول إنها شرط ما يقال بأنها شرط قال بذلك الشيخ الإسلام بن تيمية التلميذ ابن القيم وهي رواية عن ابن لا ابن القيم ما نقل عنها نعم مشهور عن الشيخ الإسلام. طيب دليلهم نعم استدلوا نعم طيب القائلين بأنها شرط لهم دليل نعم ما قالوا أن الصلاة واجبة ولا يكون ما لك من الواجبين إلا إلا من عذر. طيب هذا واحد. نعم الرحمن. لا لا هذا جاي عليه. نعم قالوا ان صلاه الجماعه واجب، والقاعده ان الواجب اذا ترك عمدا بطل ما واجب فيه. طيب هذه يدفع الوجوب الشرطية على كل حال. الدليل هذه يدفع الوجوب، نحن نريد الدلالة على الشرطية. طيب الذين قالوا إنها ليست بالشرط أين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاة الجماعة تقبل صلاة الفجر 27 درجة، كونه جعل الفضل دليل على صحته. نعم. فإن الباطل لا يكون فيه فضل. نعم. أحسنت. طيب والجواب عن قولهم إنها واجب؟ وأن الجماعة واجبة للصلاة واجبة في الصلاة. ليس واجبا فيها بل هي واجبة لها. مثل سترة كالأذان، فإنه لو لم يؤذن للصلاة لو صلى بلا أذان صلاته صحيحة، أو صلى بلا إقامة صلاته صحيحة مع الإذن. طيب يقول مؤلف إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته. نعم أي نعم. ما دليله؟ لا لا صلاة الجماعة الجماعة صلاة الخمس. نعم فلم ينكر عليه، بل قال إذا صليت ما في رحلكما فصليا معه. طيب نعم رشيد. نعم. طيب فيه. نعم. الثلاث الجماعة أحسن من ثلاث أفز سبع سنين. والجماعة يعني في البيت وفي المسجد. طيب صح. يقول مقصود الجماعة وقد حصلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر. نعم. طيب الرد عليه ما أحمد في قول القول الثاني أنه لا يجوز أن يفعلها في البيت، فلا بد أن يفعلها في المسجد. فما هو الدليل؟ طيب ولم يقل أصلي مع آخر في بيته، هذا واحد. جمال. نعم كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بحواء قبيلة المتخلفين، ولم يقل لقد هممت أن أحوى قبيلتهم إلا أن يصلوا في بيوته جماعة. نعم حسن. فيه أيضا دليل نظري. نعم مخلص. نعم ولقد رأيت من يتخلف عنه من النوم ثم يغضب. وإن قوله إن أراد أن يوقع الله حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، وهو ينادى بهن في المساجد. نعم. قل تعالى وارفعوا مع الراكعين. هم يقولون المسجد نركع بيتنا مع الراكعين. راكعين الجماعة. هم يقولون الجماعة. طيب. من تصلوا في الصلاة بشعار الإسلام. يعني إذا صلوا في بيوتهم لم يعرفوا هذا درجة الإسلام. نعم. يعني يفوت هذا. كذا. هذا يقول هذا يعني يحتج به من يقول أنها فرض كفاية. وعلى هذا إذا كان فيه مساجد تقام فيها جماعة فالباقيين صلوا بيوتهم. على كل حال الدليل مثل ما قال الأخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مثلا من النداء أن يجب حديث ابن مسعود وحديث ثم أنطلق إلى قوم معهم حزم حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة ولم يقل إلا أن يصلوا في بيوت. فالصحيح أنها واجب في المسجد إلا لعذر. طيب لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف حمد؟ لأن الطاعة فيه أسبق. لأن الطاعة فيه أسبق. نعم. طيب أيما أقدم على القول الراجح العتيق أو الأكثر جماعة؟ الأكثر جماعة. الدليل وما كان أكثر فهو حب الله. طيب ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب. يلا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أحسن الوضوء في المسجد كان لا يخطو خطوة إلا رفع الله به درجة وحط عنه خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة زياركم تسمع الثلاثة. نعم. طيب وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟ هل فيه دليل لهم ان الانسان يقصد الابعد؟ نعم الافضليه يعني معنى اذا نقول اللي في شرقي البلد يصلون لا هذا اذا لم في غربيه هذا اذا لم يجلس بيوت الناس المؤلف يقول أبعد أولى من الأصل إذا كان بعيد المسجد من الأصل يعني ليس يقصد فوضى يعني إذا الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه وليس المعنى أن تتقصد المساجد البعيدة هنا. هذا هو الصحيح. يقول المؤلف أنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراسي بها نصر إلا بإذنه أو ما هو الدليل؟ لا من رجل رجل في سلطانه إلا بإذنه. وإمام المسجد هو سلطان المسجد. طيب ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورا أو آذنا؟ ما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عوف. نعم. عندما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عوف فصلي ولم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاذن فالرسول عليه الصلاه والسلام اذن لابي بكر ان يصلي بالناس في حال مرض. طيب المؤلف رحمه الله استثنى من اعاده الجماعه استثنى ثلاثة فما هي وما التعليم؟ إعادة الجماعة في نفس المسجد. لا إعادة الجماعة لمن صلى ثم أقيم الصلاة فيسمى نعيد الجماعة. استثنى المؤلف صلاة واحدة فما هي وما تعليم؟ المغرب. أي وما التعليم؟ التعليم قال أنها وتر النهار. نعم. ولا وتر في ليلة. الوتر لا يكرر. الوتر لا يكرر. طيب طيب ما حدث يلا هيا هنا. هل هناك قول آخر باستحباب إعادة الصلاة ولو المغرب؟ هل فيه أبو فيه قول أن تستحب إعادة الجماعة حتى المغرب؟ ما دليل هذا القول؟ قول حديث خلف في الحج رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بالعموم ولا تتم الصلاة. قال إذا صليتم في رحلكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصلي معه. نعم. طيب في هذا الحديث استدل بعض الأخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الخداع؟ أقول بعض الأخوة استدل قبل قليل في هذا الحديث على جواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ إذا هو أقرهما قال إذا صليت ما في رحالكما ثم أتيتم من الجماعة فصل معه. هذا الدليل يدل على وجوب الصلاة. طيب كيف يجب هذا الحديث؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا صليتم في حالكم فلا تصلي فلا تصلي ولم يقل ايش؟ ولم يقل تكفي الصلاة. ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد الاستدلال على نريد هل الاستدلال في هذا الحديث على جواز الصلاة في المسجد في البيت جماعة صحيح ولا لا؟ إذا معناه شف لك واحد وجلس دويا في البيت صل معه صل الجماعة. لا القول صحيح. وأنت وش تقول؟ ها؟ أقول إنه لا مو صحيح. طيب كيف تجيب عن الحديث؟ أجيب إنه في حديث عام ثانية. إيه. يجوز الصلاة بس. ما يخالف لكن أجب عن هذا الحديث ولا قلت التعارض؟ الله أعلم. نعم. جاب عنها الحديث هذا أو الحديث والحديث يستطيع يعني المدى ما يتسجن على الذي كان معلم لا يعني. نعم عليها يرد علي عدة احتمالات هذا الحديث. يحتمل أن إحالة الماء بعيدة عن المسجد. نعم. ويحتمل أيضا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فض الصلاة، وإذا ورد الاحتمال على الدليل فطلع استدلال به. ويحتمل الثالث جواز الصلاة في الإحالة. نعم. وعدم وجوب المسجد. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبها وعندنا أدلة محكمة نحمل عليها. لا صبر تجب حتى تسأل. طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب كفاية، هل يشفعها بركعة أو يصلي مع الإمام؟ ولا في قول ابن مشاع بركعة؟ يعني في قول ابن مشاع بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفي قول ثاني أن يسلم مع الإمام العموم فصلي معهم. نعم وهذا قول أفضل. طيب المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. قل يا أخي أنت نعم لا تكره هذا قول يعني المؤلف لا دعنا من أنا قلت الشرح لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور. لا هو قال في غير مسجد مكة والمدينة، وش معنى؟ يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الإعادة. تكره الإعادة وفي غيرهما لا تكره. لماذا؟ لأن يتكاسل الناس يعني على الصلاة مع الإمام الراتب. طيب فهل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيب ولا غير وجيب؟ ما يعني المساجد واحدة. اي نعم هذا الصحيح انه لا فرق. طيب ذكرنا ان الاعاده اعاده الجماعه تنقسم الى اقسام،